إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقد روى الإمام الطبري عن أميمة بنت رقيقة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقلنا: يا رسول الله، أبسط يدك نصافحك. فقال: إني لا أصافح النساء، ولكن سآخذ عليكن. فأخذ علينا حتى بلغ: ولا يعصينك في معروف. فقال: فيما أطقتن واستطعتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. جاء في هذه الآية أنه بايعهن على هذه الأمور الستة، وقدم الأقبح على ما هو الأدنى منه في القبح، ثم ما بعده إلى آخرها. وقيل قدم من الأشياء المذكورة ما هو الأظهر فيما بينهم. وقوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال الفراء: كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى. وذلك أن الولد إذا أرضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وليس المعنى النهي عن الزنا، لأن النهي عن الزنا قد تقدم. وقوله: ولا يعصينك في معروف، أي فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر، والتقييد بالمعروف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. ويدخل في هذا عموم ما نهى عنه النساء من النياحة وشق الجيوب ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة. أيها الإخوة في الله، ومن الآيات التي نودي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء في هذه الآية، ثم جاء الخطاب عاما له ولأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، إظهارا لتقدمه واعتبارا لترأسه، وأنه إمام قومه ولسانهم والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه، فكان وحده في حكم كلهم وسادا مسد جميعهم. وجاء اختيار لفظ النبي لما فيه من الدلالة على علو مرتبته ورفعة قدره عليه الصلاة والسلام، وهذا كقوله حكاية عن فرعون: قال فمن ربكما يا موسى. فأفرد موسى عليه السلام بالنداء لأنه كان أجل الاثنين والمقدم فيهما عليهما السلام، ثم عمهما بالخطاب. وقيل المعنى: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء، فأضمر القول، فالله عز وجل خاطبه وجعل الحكم للجميع، كما يقال للرجل: ويحك، أما تتقون الله؟ أما تستحون منه؟ تذهب إليه وإلى أهل بيته، على سبيل تلوين الخطاب. وقيل: النداء له ولأمته، فحذف نداء الأمة والتقدير: يا أيها النبي وأمة النبي إذا طلقتم، فالخطاب له ولهم، أي أنت وأمتك. وقيل: إنه بعدما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب عنه لأمته تكريما له صلى الله عليه وسلم لما في الطلاق من الكراهة، فلم يخاطب به تعظيما وإجلالا لقدره عليه الصلاة والسلام. مستمعي الكرام، اختلف في سبب نزول الآية، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقيل له: راجعها، فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وعن مقاتل قال: بلغنا في قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمر بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم. وما سبق في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه هي الآية. أما فطلقوهن في قبل عدتهن فهذه قراءة شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، كما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومعنى الآية: إذا أردتم الطلاق فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه، بل طلقوهن لأجل عدتهن، بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، وهذا هو طلاق السنة. أما طلاق البدعة فأن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه. ثم أمر بإحصاء العدة، وذلك ضبطها إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملا، وذلك لما يترتب عليها من الحقوق، فلا بد من معرفة بدايتها لتعرف نهايتها. والخطاب موجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة أو لوليها، وأمر جل وعلا بتقواه والخوف منه، وأمر أيضا بعدم إخراج المرأة من بيتها زمن العدة، بل تلزم بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج منه، ولا يجوز لها أن تخرج منه، فإن لها الحق في النفقة والسكنى، وتستمر على تلك الحال إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها. قيل هو الزنا، وقيل إدخال الضرر على أهل البيت بأذيتها لهم بالقول والفعل، فهي التي تسببت في إخراج نفسها، وقد كان سكنها جبرا لخاطرها ورفقا بها، وهذا في المعتدة الرجعية، أما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى. وما سبق من هذه الأحكام من حدود الله التي وضعها لعباده، فالواجب التزامها والوقوف عندها ولا يجوز تعديها، ففيها الخير والمصالح. ومن ذلك أن في بقاء المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مصلحة عظيمة، فلعله يحدث في قلب زوجها الرحمة والمودة لها، ولعله أن يرى منها ما يعجبه فتميل نفسه إليها، ولعل السبب الموقع للطلاق يزول ونحو ذلك. وصدق الله القائل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة سيد الأولين والآخرين هذا، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.